القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم أيها الأصدقاء عن الموسيقار جمال سلامة. هو جمال الدين حافظ سلامة، ولد في 5 أكتوبر من عام 1945 بالأسكندرية. حصل على بكالوريوس الكونسرفاتوار عام 1972، وحصل أيضا على أعلى مؤهل للتخصص في كونسرفاتوار تشايكوفسكي بموسكو عام 1976. أيها الأصدقاء، من ألحاني لنستمع إلى الموسيقى التصويرية للمسلسل التلفزيوني هي والمستحيل. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.